إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اعتدت حين أبدأ تفسير السورة أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نشرع في تلاوة الآية التي نحن بصددها. ثم إن فضيلة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، وهو دائما ما يمتعنا بالفوائد النفيسة، نبهني إلى كلام بعض العلماء إلى أن هناك فرقا بين الاستشهاد وبين التلاوة. فإذا كنت تشرع في تلاوة القرآن الكريم فحينئذ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا كنت تبدأ من أول السورة فتبدأ بالبسملة إلا في سورة براءة، وإن كان من وسط الصورة بتبدأ بالتعوذ، هذا في مقام التلاوة، التعبد بالتلاوة. أما في مقام الاستشهاد فلا يحتاج الإنسان إلى أن يبدأ بالتعوذ، وإنما يسرد الشاهد أو الآية التي يستدل بها أو يشرحها سردا بدون أن يبدأ بالتعوذ. فهناك فرق بين التلاوة وبين الاستشهاد، فهذه فائدة أفادنيها جزاه الله خير. انتهينا في تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة إلى الآية الثامنة، وهي قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان الترخيص في صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم. وقوله تعالى لا ينهاكم الله أخرج البخاري والبيهقي وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راغبة طامعة في عطاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها، يعني أأصلها، قال: نعم. وكانت أمها قتيلة أو قيلة بنت عبد العزة مشركة، وقد طلقها أبو بكر في الجاهلية. قال سفيان ابن عيينة أحد الرواة: فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. هكذا قال ابن عيينة رحمه الله، ولم يرد ذكر نزولها في الحديث المذكور، لذلك لم يذكره البخاري في كتاب التفسير. ويؤيد قول ابن عيينة ما أخرجه أحمد والبزار وأبو داود والطيالسي وغيرهم أن أم أسماء المذكورة قدمت إليها بهدايا فكرهت أن تقبل منها أو تدخلها بيتها، فسألت لها عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. وأخرج الحاكم والواحدي في سياق هذه القصة أن عائشة سألته عن ذلك فتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، يقول الجلال المحلي من الكفار، يقصد بذلك من الكفار في الدين أي لأجل الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما أعراب أن تبروهم؟ بدل إيه؟ اشتمال، ها؟ بدل اشتمال من الذين. وتقسطوا أي تفضوا إليهم بالقسط أي العدل. يقول هذا قبل الأمر بجهادهم. وفي الحقيقة هذا القول من الجلال المحلي إشارة إلى أن هذا منسوخ، وهذا المذهب فيه نظر كما سنبين إن شاء الله تعالى من كلام ابن جرير الطبري وغيره، لكن هذا بناء على القول بالنسخ، لكن هذا فيه نظر. إن الله يحب المقسطين أي العادلين، وجميل قول الزمخشري بهذا الصدد، وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم، مترجمة عن حال مسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم. فإذا كان الله حرم الظلم حتى مع الكافر وأمر بالقسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين حتى مع الكافرين، العادلين حتى مع الكافرين. فهذا يترجم عن حال مسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم، لا شك أنه أشنع وأفظع. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا أي عاونوا على إخراجكم أن تولوهم، وهذا بدل اشتمال من الذين، أن تولوهم يعني أن تتخذوهم أولياء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الواو هنا استئنافية، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. هذا تفسير آخر، لأن المحلي فسرها أن تفضوا إليهم بالعدل، القسط العدل، لكن يقول بعض المفسرين أن تقسطوا إليهم، تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل. يبقى هنا القول الأول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا معهم، هذا في من لم يقاتلوكم ولم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا يقول إن التقسط إليهم ليس المقصود بها العدل. لماذا؟ لأن العدل في الإسلام لا يقتصر على من لم يقاتل، وإنما العدل المطلوب مع الكافرين سواء قاتلون أو لم يقاتلون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل المطلوب مع كل البشر سواء قاتلونه أو لم يقاتلونه. يقول: وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، وهذا قاله الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. ودخل ذمي على إسماعيل بن إسحاق القاضي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون ذلك، فتلا عليهم هذه الآية الكريمة. في الحقيقة هذه الآية يعني أحد معالم دستور التسامح في الإسلام، وفي أخبار المسلمين وفي تاريخ المسلمين وتراثهم من صور التسامح مع أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو حتى مع أنواع الكفار الآخرين، مع سائر أنواع الكفار، نماذج لو اطلع عليها أهل هذا العصر لظنوا بمن يثني عليها ويتبناها التفريط في الدين. لكن هذا لضيق أفق بعض هؤلاء القوم ممن لا يستوعب مظاهر التسامح في الإسلام. وكما ترون التسامح هو في المعاملة، أما في القلب فلا بد أن يبقى العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما في المعاملة فهناك اهتمام عظيم جدا في الإسلام بالتسامح، حتى أهل الذمة أنفسهم لو كانوا يفقهون لطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية وبتمسك المجتمع بالإسلام، لأنهم يتمتعون في ظل الالتزام بحكم الشريعة بميزات هي أضعاف ما يحاولون الوصول إليه من مطالبات نحو ذلك. لماذا؟ لأن التاريخ الإسلامي تاريخ مشرق ومنير بنماذج عجيبة جدا من الإنصاف والعدل والتسامح حتى مع الكفار. وسنحاول أن نغتنم أقرب فرصة ونفرد هذه المسألة بنوع من التفصيل، لأننا في أمس الحاجة إلى ضوابط لها في مثل هذا العصر. يقول هذا ترخيص، يقول القاسمي رحمه الله، هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فصدر السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا في الولاء والبراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخره، أي لا ينهاكم الله. فهذا عموم، ثم خصص بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يعني تبغضونهم بقلوبكم لكن يمكن أن تبروهم وتقسطوا إليهم بشرط ألا يكونوا محاربين، أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تفضوا إليهم بالبر وهو الإحسان والقسط وهو العدل. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه بل مأمور به في حقهم. والخطاب وإن يكن في مشركي مكة إلا أن العبرة بعموم لفظه، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بقوله والصواب قول من قال عنا بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين والذين صيغت إيه؟ عموم، ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لا معنى لقول من قال إن هذا الأمر بالبر والإقساط منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. وقد بينا صحة ما قلناه الخبر في قصة أسماء وأمها، انتهى كلام ابن جرير. يقول القاسمي وذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، عهد قريش إذ عاهدوا يعني إيه؟ صلح الحديبية. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، رواه أحمد والشيخان. ورواه أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. قال الرزي وقوله تعالى أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم، وكذلك أن تولوهم بدل من الذين قاتلوكم، والمعنى لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، لا ينهاكم عن المبرة الإحسان إليهم أو صلة الرحم أو نحو ذلك، لكن ينهاكم عن الموالاة القلبية الحب والموالاة، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين طبعا بشرط أن يكونوا ممن لم ينصبوا الحرب على المسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة، الموالاة بين المسلمين والكفار منقطعة وتتجلى مثلا في الميراث فلا توارث بين أهل ملتين شتى، ولكنها مع انقطاع الموالاة والمحبة بل وجود المعاداة والبغض في الله، لكن مع ذلك يجوز المواصلة والبر بين المشركين والمسلمين بنص هذه الآية الكريمة. يعني حتى المسلم له أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب، المسلم يمكن أن يتزوج كتابية وهو مأمور بالإحسان إليها، ولا شك أن التزوج يوجد نوعا من الإيه؟ من الصلة والبر، لكن مع انقطاع الموالاة ومع وجود الإيه؟ العداوة في الدين. نعم. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى وهو أخص تلامذة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب المسلمين العداء ولم يظهر سوءا إليهم، وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين، يعني هذه الآية حكمها أقرب الكفار منها إلى المسلمين، لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية، وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل، وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير، فلا يجوز أن يدعى النسخ بغير توفر شروطه كما سيأتي. يقول: ويؤيد عدم النسخ. طبعا النسخ أشار إليه المحلي في قوله إيه؟ وذلك قبل أن يؤمروا بقتالهم، ولعلها إشارة إلى آية السيف. يقول: فهذا رخصة في حالة الخوف في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، بأن ذلك رخصة في حالة الخوف والضعف مع اشتراط سلامة الداخل في القلب. فإن مفهوم هذا الكلام أنها محكمة وباق العمل بها عند اللزوم، ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم خوف وفي مأمن منهم وليس منهم قتال وهم في غاية من المسالمة، فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم، وهذا مما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين، بل فيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم وعدم معاداة من لم يعادهم. ومما يدل لذلك من القرائن التي نوهنا عنها سابقا ما جاء في التذييل لهذه الآية بقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، فهذا ترشيح لما قدمنا، كما قابل هذا بالتذييل على الآية الأخرى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمين. فالولاء منقطع، لكن البر يحبه الله سبحانه وتعالى، ففيه مقابلة بين العدل والظلم، والله يحب المقسطين في الآية الأخرى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففيه مقابلة بين العدل والظلم، فالعدل في الإحسان والقسط لمن يسالمك، والظلم ممن يوالي من يعادي قومه. ومما ينفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعنى وبين آية السيف، لأن شرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ، والجمع هنا ممكن والتعارض منفي، وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الإحسان قبله، كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام، وهذا من الإحسان قطعا، ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة. وقصة الضعينة في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يأسروها أو يستبيحوا دماءها، بل استاقوها بمائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من مزادتيها قليلا ودعا فيه ورده، ثم استقوا وقال لها: اعلمي أن الله هو الذي سقانا ولم ننقص من مزادتيك شيئا، وأكرموها وأحسنوا إليها وجمعوا لها طعاما وأرسلوها في سبيلها، فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للإسلام. فهذه امرأة مشركة وقد أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقصة ثمامة لما جيء به أسيرا وربط في سارية المسجد، وبعد أن أصبح عاجزا عن القتال لم يمنعهم من الإحسان إليه، فكان يراح عليه كل يوم بحليب 7 نياق حتى فك أسرع فأسلم طواعية. وهكذا نص قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فهل يعقل أن يكون عند المسلمين أسير مسلم؟ قطعا هذا الأسير كافر أسر في الجهاد، فمع ذلك أثنى الله على الذين يطعمون الطعام على حبه، يعني يؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هنا ثغرة قد يقع فيها بعض الناس، أنه حينما يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالبر أو الصلة أو الإحسان في معاملة الكافر، ربما يستحضر في نيته أنه يفعل هذا لأجل أن يقول عن المسلمين إنهم أناس أصحاب عدل وتسامح وكذا، فتتحسن صورة المسلمين عندهم إلى آخر هذه المقاصد. كلا، ينبغي أن يطلب بهذا العمل الصالح وجه الله مثل أي عبادة أخرى. ولذلك قال عز وجل هنا: ويطعمون الطعام على، يعني مش مسألة دعائية، احذروا من هذا الفخ، لأن الإنسان ينوي الدعاية، فنحن لا نرائي الناس مثل هذه الأعمال، وأن هذه عبادة يراد بها وجه الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وفي سنة 90 وهي سنة الوفود، فكان يقدم إلى المدينة المسلمين وغير المسلمين، فيتلقون الجميع بالبر والإحسان. كانوا يحسنون إلى أي وفد يأتي في المدينة، كوفد نصارى نجران حينما أتوا وغيرهم. وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في أسارى له، فيأذن لهم صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرتهم ويأمر من يرد عليهم من المسلمين، وفي النهاية يسلمون ويجيزهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجوائز. وهذا أقوى دليل على عدم النسخ، لأن وفدا يأتي متحديا مفاخرا لكنه لم يقاتل ولم يظاهر على إخراجهم من ديارهم، وجاء في أمر جار في عرف العرب فجاراهم فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن لهم أنه ما بالمفاخرة بعث، ولكن ترفقا بهم وإحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم. وقد كان أن هذه المعاملة ألفت قلوبهم فأسلموا، وهذا ما تعطيه جميع الأقوال التي قدمناها. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج مدهشة مدهشة من التسامح في كل أحقاب التاريخ الإسلامي مع الكفار، بل إن في بعض المعارك كان الكفار النصارى يفزعون من بني ملتهم من النصارى ويأوون إلى المسلمين لما يجدون عندهم من الإنصاف والعدل والتسامح، والحديث في ذلك تطول جدا. يعني كنت أقرأ بالأمس موقف لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حينما كان يفاوض ملك التتار على الأسرى الذين عنده وعده بأن يطلق أسرى المسلمين، فقال شيخ الإسلام وأسرى أهل الذمة أيضا الذين أسرتموهم من اليهود أو النصارى، فأبى الملك فأصار شيخ الإسلام وقال ما يكون بيننا هدنة أو اتفاق، لأن أهل الذمة أيضا لهم مال المسلمين في مثل هذا، ولا بد أن اشترط عليه أن يطلقهم، فاستجاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا ليست مسألة رياء، مثل هذه السلوكيات عند المسلمين ليست رياء كي يقولوا عنا كذا وكذا من مثل هذه المقاصد، وإنما هذه عبادة، يعني أنت تفعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولأن الإسلام هو الذي يلزمنا بذلك. وهذه روعة يعني موقف الإسلام من هؤلاء القوم. طبعا على الجهة الأخرى في الحقيقة أيضا أحقاب التاريخ كلها منذ أول ظهور الإسلام إلى اليوم حافلة بالتعصب الأعمى من جانب الكفار، بالذات الغربيين في أوروبا أو في أمريكا، الحقد والتعصب والوحشية وما فعله الصليبيون في فلسطين منا ببعيد، أشنع المجازر التي سودت تاريخ البشر كله حينما خاضت الخيول في بحار من دماء المسلمين في الطرقات لما استولى الصليبيون على القدس ولم يرعوا إلا نولدهم، وكانوا يعطون العهود ثم لا يلبثون أن يغدروا. وهذا حديث يطول جدا، قضية التعصب والتسامح والمقارنة العادلة بين المسلمين وبين غيرهم من الكافرين في مبدأ التسامح والتعصب هم أصلا لا وجه المقارنة على الإطلاق. بالعكس التاريخ كله وبأقلام علماء النصارى مفكريهم أنفسهم يدينون هذه الجرائم ويحكمون الإسلام بقمة التسامح، سواء كان في الفردوس المفقود في الأندلس. يعني يكفي أن اليهود لما حصل طرد المسلمين من الأندلس طردوا أيضا اليهود، لأن اليهود كانوا مستهدفين أيضا، لم يجد اليهود مأوى إلا في بلاد المغرب لأنهم يضمنون أنهم سوف يحصلون على الحماية وعلى الأمن في داخل كنف المسلمين، فانضووا تحت الخلافة الإسلامية في بلاد المغرب وعاشوا في أمان، وهي أثارهم وبقاياهم حتى الآن موجودة في المغرب، يمكن واحد منهم أصبح وزير يعني للأسف الشديد. فحديث التعصب والتسامح حديث ذو شجون وموضوع مهم جدا، لأن نتيجة ظروف نعيشها أيضا أصبحنا في غاية من التحفز والابتعاد عن روح الإسلام في موضوع التسامح والتعصب. كما قلنا من قبل قضية التعامل هي دي مجال التعصب أو التسامح، أما الاعتقاد فأنا أبغضه وأكفره وأعتقد أنه سيدخل جهنم، أما في مجال التعامل فهذا هو الذي يقال فيه تعصب وتسامح. في مجال الاعتقاد لا، ما يعتبر اعتقادي أنه كفر من التعصب في شيء، لأنه أيضا يكفرني ولا يعد هذا تعصبا، هذا لا علاقة له بالتعصب والتسامح. فنرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله ونعطي هذا نوفيه إن شاء الله حقه، لأنه موضوع مهم جدا من الموضوعات التي تحتاج لتفصيل وبحث. يقول: وقد بحث إمام المفسرين الطبري هذه المسألة وختم بحثه بقوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض، ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. قوله إن الله يحب المقسطين، يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم، انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقد سبق أن نوهنا بكلام القاضي أبي بكر ابن العربي أن المقصود أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تدفعوا إليهم إيه؟ قسطا من الأموال أو من الصلة، وليس العدل، لأن العدل واجب على من قاتل، واجب علينا تجاه من قاتل وأيضا من لم يقاتل، فالعدل مع كل الخلق كما أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والله لا يحب الظالمين. وفي الحديث يعني إن دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان يعني الإنسان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن لو ظلم تستجاب دعوته. وفي تفسير آيات الأحكام للشافعي رحمه الله مبحث هام نسوقه أيضا بنصه لأهميته. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، قال: يقال والله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشركين، أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال، حسبوا أن المودة تدخل فيها الصلة بالإيه؟ بالمال، أنزل مصححا لهذا المفهوم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم، بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم، إذ كان الولاية غير البر والإقساط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فادى بعض أسارى بدر، وقد كان أبو عزة الجمحي ممن من عليه، وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال، وكان معروفا بعداوته صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتله ثم من عليه بعد أسره، وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يميرهم، فأذن له فمارهم. وقال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله، ومع ذلك امتدح من أحسن إليهم بالإطعام، انتهى كلام الإمام الشافعي. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وهذا الذي صوبه ابن جرير وصححه الشافعي رحمه الله الذي تقتضيه روح التشريع الإسلامي. أما وجهة النظر التي وعدنا بتقديمها فهي أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض، ومرتبطة بمجموع دول العالم من المشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة، على أساس ما قاله ابن جرير وبيانه الشافعي وذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية في عدة مناسبات من محاضراته ومن أضواء البيان نفسه، وبشرط ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى من سلامة الداخل، أي عدم الميل بالقلب. يمكن أن تحصل تعاملات ومصالح تجارية وغير ذلك، لكن ما في القلب يبقى الحب في الله والبغض في الله. ولو قيل بشرط آخر وهو مع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم، أي أن العالم الإسلامي يتعاون أولا مع بعضه، فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير المسلمين ممن لم يقاتلوهم ولم يظاهروا عدوا على قتالهم، فلا مانع من التعاون مع تلك الدولة في ذلك. ومما يؤيد كل ما تقدم عمليا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده لليهود في خيبر، فمما لا شك فيه أنهم داخلون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومنصوص على عدم موالاتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك لما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم بعدها في خيبر وفتحها الله عليه وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم، عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسط، فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة كأجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها، وبقيت معاملتهم بالقسط كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرص عليهم وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنهم، فقال لهم كلمته المشهورة: والله لأنتم أبغض الخلق إلي وجئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم، لن أظلمكم. في القصة أن عبد الله بن رواحة ذهب يخرص التمر، يعني يقدر محصول البلح لحيث يعني إيه يحدد نسبة ما عليهم أن يدفعوه للمسلمين، فعرضوا عليه الرشوة حتى يخفف عنه، فقال لهم هذه الكلمة الرائعة: والله لأنتم أبغض الخلق إلي وجئتكم من عند أحب الخلق إلي، يعني وكيف أخونه وهو أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم، فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدالة والإيه والقسط، وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم عنها رضي الله تعالى عنه. ومثل ذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا من البر والإقساط والإحسان إليهم في الناحية المادية. يقول وفي الختام: إن أشد ما يظهر وضوحا في هذا المقام ولم يدعي أحد فيه نسخا قوله تعالى: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا في الوالدين المشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أن هذين الوالدين ماذا يفعلان؟ يعني ليس فقط يعني كفرهما لازما، وإنما كفر متعدي، هم دعاء إلى الكفر، فهم يدعوان ابنهما أو ولدهما، ليس فقط دعوة، يجاهدانه على أن يكفر بالله ويتابعهما على دينهما، يجاهدانه. وإن جاهداك مش على معصية، لا، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في الأمر بالشرك، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا شك أن في هذه الآية إنذار خطير جدا لأي مسلم يسيء معاملة أبويه، لأن إذا كان أوجب الله سبحانه وتعالى الإحسان والمصاحبة بالمعروف مع الوالدين، مش بس مشركين، دول داعيين إلى الشرك، يجاهدان ولدهما على أن يكون مشركا، فماذا قال عز وجل؟ فلا تطعهما، وقال أيضا وصاحبهما في الدنيا معروف. فمهما فعل أبوك أو أمك، هل هو يجاهدك على الشرك؟ ف فالأب المسلم والأم المسلمة حرمتهما عند الله أعظم من الأبوين المشركين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك. ودائما لا نرى العقوق لا يصدر إلا من هو قليل أو عديم الفقه في الشريعة، ليس عنده فقه ولا يحسن وزن الأمور وينساق وراء أهوائه وإنفعالته ونحو ذلك. لكن من حكم الشريعة علم عظم حق الأبوين حتى لو كان كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. أيضا في نهاية هذه السورة نفسها يقول تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. انظر إلى العدل والتسامح، رغم أن المسلمين هم المنتصرون وهم الغالبون، لكن إذا هاجرت زوجة المشرك أسلمت وهاجرت إلى المسلمين، في هذه الحالة يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يبذلوا المهر الذي دفعه الزوج الكافر في زواج هذه المرأة إلى هؤلاء المشركين. فهل هناك تسامح يعني أعظم من هذا؟ وآتوهم ما أنفقوا، أي آتوا المشركين أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن أسلمت الزوجة وهاجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صدق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك أن هذا من المعاملة بالقسط والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يا أيها الذين آمنوا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي خافضة لشرطه، يعني أن الجملة التي تأتي بعد إذا بتكون في محل جر بإضافة الظرف إليها. إذا جاءكم المؤمنات، هذه فاعل مؤخر، إذا جاءكم المؤمنات بألسنهن مهاجرات، هذا حال يعني مهاجرات من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد. فامتحنوهن، طبعا فامتحنوهن جواب شرط إيه؟ غير جازم. امتحنوهن بالحلف، فمعناها ابتلوهن واختبروهن، ولذلك سميت السورة الممتحنة أي المختبرة، أراد المرأة أو الجماعة الممتحنة. وإن فتحت الحاء الممتحنة يكون المعنى سورة المرأة المهاجرة التي نازلت فيها آية الامتحان، وهي هذه الآية. فامتحنوهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضا لأزواجهن الكفار، ولا عشقا لرجال من المسلمين، كذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحلفهن. الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتمهن مؤمنات، يعني إن ظننتمهن بالحلف، مؤمنات ما يعرب مؤمنات مفعول به ثان، فلا ترجعهن، لا تردهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طبعا هذه الجملة لا محل لها لأنها تعليلية. وأتوهم أي أعطوا الكفار الذين هم أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، ولا جناح عليكم يعني في أن تنكحوهن بشرطه، يعني بشرائط النكاح المقررة في الشرع الشريف، إذا آتيتمهن أجورهن أي مهورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي قراءة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والعصم جمع عصمة، وهي هنا عقد النكاح، وكل ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة، والكوافر جمع كافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها، بمجرد الإسلام بتنقطع عصمة النكاح بشرطه، أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه، وهو دوام الردة إلى وفاء العدة، وهذا مذهب الشافعي. واسألوا ما أنفقتم، اسألوا اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد، لو امرأة كانت مؤمنة زوجة لرجل مسلم ثم ارتدت ولحقت بالمشركين، في هذه الحالة لزوجها أن يطالب من يتزوجها من المشركين بالإيه؟ بالمهر الذي بذله لها. فهذا معنى واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار. وليسألوا ما أنفقوا، أنفقوا على من؟ على المؤمنات اللائي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أنهم يؤتونه وآتوهم ما أنفقوا، أي آتوا أزواج المهاجرات الكفار ما أنفقوا من المهور. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي به، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن، أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات، فعاقبتم يعني فغزوتم وغنمتم، وفيها قراءتان أخريان سنذكرهما، فآتوا أي أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا. ما إعراب مثل؟ مفعول به ثان، مثل ما أنفقوا لفواته عليهم من جهة الكفار. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين، ثم ارتفع هذا الحكم أي نسخ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يعني من مكة إلى المدينة، فامتحنوهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان، الله أعلم بإيمانهن أي المطلع على قلوبهن لا أنتم، فإنه غير مقدور لكم، فحسبكم أماراته وقرائنه. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: فامتحنهن أي سلوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن، فإن علمتموهن مؤمنات يعني العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إيذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار أي لا تردهن إلى أزواجهن المشركين، إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في صلح الحديبية لم يشترط ردهن في العقد لفظا، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة خروج النساء عن عمومه، إن المرأة إذا أتت مهاجرة فإنها لا ترد إلى المشركين بعد أن تمتحن، فبين تعالى خروجهن عن عمومه وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم، الثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم، فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليه، إذا جاءت امرأة وهي مشركة فإنها ترد إلى المشركين، أما إن كانت مؤمنة فإنها تبقى. فإذا هنا يأتي سؤال، وهو: لماذا لم يمتحن الرجال؟ لماذا اقتصر الامتحان على النساء دون الرجال؟ يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون، ففعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه، والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال، فقد شهد الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق الإيمان، فلا يحتاج إلى امتحان، ولا يرد عليه مهاجر أم قيس لأنه أمر جانبي. طبعا إن صحت قصة مهاجر أم قيس. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول هذه السورة: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أي تبعية، فأي سبب يواجههن في حياتهن كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن باسم الهجرة، فكان ذلك موجبا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم إيمانهن. ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى هنا: الله أعلم بإيمانهن، وفي حق الرجال قال: أولئك هم الصادقون. وكذلك من جانب آخر، وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر وهو الزوج، فيفسخ نكاحها من زوجها الكافر ويعوض عما أنفق عليها من المهر، وإسقاط حقه في النكاح وإجاب حقه في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لانقطاع النكاح بينهن، لأن الكافرة ليس كفءا للمسلمة. قال ابن كثير: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر ابن أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، بعثت بهذه القلادة تفتدي بها زوجها الذي أسر يوم بدر. طبعا كانت هذه القلادة ممن حصلت عليه زينب من خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، تأثر جدا لما رأى قلادة خديجة رضي الله عنها تدفعها زينب لتفزي بها زوجها الذي أسر في بدر، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى بذلك وصدقه فيما وعد، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 22، إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع سنة 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2. قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا تزوجها رجل مسلم فيدفع المهر الذي دفعه المشرك حينما تزوجه أو يدفعه إليه يعني. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات، إذا علمتمهن مؤمنات فلم ترجعون إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب، مفارقات لأزواجهن، وإن كان لهن أزواج لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن، أي مهورهن، لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت أرحامهن، لابد يحصل استبراء للأرحام طبعا أولا. ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم بقوله تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هنا تنبيه مهم في قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله عز وجل هنا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني هذا أمر للمؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين، وطلق طلحة ابن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة. وعصم الكوافر عام في كل كافرة، فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله، لكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي الحرائر، وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد، يعني المسلم لا يجوز له إطلاقا أن يتزوج امرأة مشركة، لكن رخص له في أن يتزوج الكتابية. ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، يعني المسلم يحل له الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، لكن لا كزوجة، لكن ممكن بإيه؟ بملك اليمين. وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا، مشركا كان أو كتابيا، على التأبيد، لقوله تعالى لا هن حل لهم، أي في الحاضر، ولا هم يحلون لهن في المستقبل. وهنا سؤال مهم، وهو إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟ لماذا المسلمة لا تتزوج كتابيا؟ الجواب من جانبين، الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، وإن تعادل في الحلية بالعقد، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين. فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها، وهو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها، لأن القوامة تكون للرجل. فلو مسلمة كانت تحت رجل كافر يهودي أو نصراني فضلا عن مشرك، فطبعا هو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها. الجانب الثاني، شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة، فسيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها. يعني هل يمكن أن مسلما يؤذي زوجاته الكتابية في عيسى أو في موسى مثلا؟ هذا مستحيل، لأنه لو أساء إلى موسى وعيسى كفر وخرج من ملة الإسلام، فلا يوجد إطلاقا مسلم يتطاول أو يؤذي رسول الله موسى أو رسول الله عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فمن ثم لن يؤذيها في دينها لأنه يحترم نبيها. سيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها، يعني إذا علمها وفهمها أن كتابها يشهد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينها، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كليا، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية، فمنع منه ابتداء. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال، يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن. والكوافر جمع كافرة، لكن طبعا تشمل كل كافرة، لكن خص منهن حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصداق من تزوجهن منهم. وليسألوا ما أنفقوا، أي وليسألكم المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوجن فيكم، يسألن من؟ يسألون من؟ من تزوجها منكم ما أنفقوا عليهن من الصداق، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، يعني غزوتم هؤلاء القوم فوجدتم منهم غنيمة، من هذه الغنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي من المسلمين مثل ما أنفقوا يعني من مهورهن، فمهر مثلها يدفع إلى زوجها المسلم من الغنيمة التي غنمت من هؤلاء القوم. يقول قتادة: كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم. يعني قبل توزيع الغنيمة على المقاتلين يبدأ أولا بإعطاء زوجها المسلم، يعني هذه المرأة التي فرت إلى المشاكين ما بذل هذا الزوج المسلم في صداقها، ثم بعد ما بقي يوزع كغنيمة. هناك قراءة أخرى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني غزوتموهم فوجدتم منهم غنيمة. قراءة أخرى: فعاقبتم، وقراءة أخرى: فعقبتم، المعنى فكانت العقبة لكم بأن غلبتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. يبايعنك ما أعربها حال، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات، يعني دفنهن أحياء خوف العار والفقر، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج. ووصفه بصفة الولد الحقيقي أنه يكون بين أيديهن وأرجلهن، فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها، فهنا ممكن يكون ولد لقيط أو ملقوط فتنسبه هي إلى زوجها زورا. فهذا المقصود بقوله ولا يأتين ببهتان، دي فرق بينه وبين الزنا، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فتنسب هذا الولد الملقوط إلى الزوج كذبا، وأن الولد يكون بين أيدي الأم وأرجلها. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ولا يعصينك في معروف يعني في فعل معروف، وهو ما وافق طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه، فبايعهن. فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بالقول ولم يصافح واحدة منهن. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: فمن أقر بهذا الشرط أي الإيمان من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، يعني بالكلام لا باليد، كما بايع الرجال، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وهذا دليل على عدم جواز مصافحة المرأة غير المحرم، خلافا لما فعله كثير من الناس ظنا منهم أنها من السلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهذا حديث صحيح. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول القاسمي: قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها، كان الزوج بخيلا، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا في الصحيحين. يقول القاضي ابن العربي: وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب، يعني مال إيه متروك يعني أمامها، مش هو حطه في إيه، في حرز، في خزنة وقفل عليه مثلا. ابن العربي يقول: وهذا فيما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بقفل، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها، لأن خدته من حرز، واضح؟ يعني لو وضعه في مكانه ومنع أحد من أن يطلع عليه أو يفتحه، ففي هذه الحالة ليس لها أن تأخذ منه بدون إذنه، لكن لها أن تأخذ ما لا يخزنه عنها في حجاب. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يريد وأد البنات، يشمل طبعا قتل الأولاد بعد وجودهم كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم أيضا قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها، يعني أن تتعمد الإجهاض خاصة إذا نفخت يعني الروح في الجنين. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. يقول الزمخشري: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك. يعني الواحد طبعا مش قادر يتخيل الصورة دي جت ازاي، يعني انها لو حامل فتعيش معه 9 أشهر وبتكون علامات الحمل ظاهرة، فازاي بين لحظة عشية وضحاها تدعي انها انجبت منه هذا الولد؟ تسافر مثلا، تكون مسافرة مدة بعيدة، هو مسافر. نعم. ولا يأتينا ببهتان يفترينه، كان بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين، فهو غير الزنا فلا تكرار فيه. فذا غير إيه؟ الزنا. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هنا أيضا أقوال، بعضهم قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، بعضهم قال السحر، بهتان هنا السحر، وبعضهم قال المشي بالنميمة والسعي في الفساد. ولا يعصينك في معروف، أي من أمر الله تأمرهن به. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. ولا يعصينك في معروف، مثل ما أمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية عند مسلم، قالت كان منه النياحة، أو لا يدعين ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. أو المعروف هو جميع شرائع الإسلام وأدابه. طبعا القيد هنا ولا يعصينك في معروف، القيد المعروف هنا للبيان ولا مفهوم له، لأن كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم معروف، قطعا كل ما يأمر به هو معروف، فالقيد هنا للبيان فقط. زي مثلا إيه؟ قال رب احكم بالحق، هذا لبيان أن حكم الله يكون دائما بالإيه؟ بالحق، لكن لا مفهوم لقوله بالحق. يعني لو قال رب احكم لكفى، لأن الله لا يحكم إلا بالحق، فمثل هذا القيد لا مفهوم له. ويقتلون الأنبياء بغير الحق، هل يمكن أن يقتل أحد الأنبياء ويكون على حق؟ فهذا لا مفهوم له. إذا دعاكم لما يحييكم، أيضا لا مفهوم له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا إلى ما يحيينا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف، فالقيد هنا للبيان ولا مفهوم له، لأنه كل ما يأمر به النبي عليه السلام فيجب طاعته إلا أن يكون إيه؟ معروفا. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول إلقيا الهراسي، يؤخذ من قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين، لكي يقال له إذا كان الرسول عليه السلام قال الله تعالى فيه ولا يعصينك في معروف، فالحكام أو السلاطين لا يطاعون إلا في المعروف. وأصله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط، لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف، فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طبعا هنا هذا كلام مستأنف مسوق لاختتام السورة بمثل ما ابتدأها به من النهي عن اتخاذ الكفار أولياء. أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخره. فختم السورة بمثل ما ابتدأها به من النهي عن اتخاذ الكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. في البلاغة ده يسمى إيه بقى؟ استطراد، ممكن يقال إيه تاني؟ رد العجز على الصدر، لأن صدر الآية في النهي عن مواتي الكفار وختامها أيضا من نفس هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود قد يئسوا من الآخرة. ما إعراب قد يئسوا؟ نعم صفة ثانية لقوما، لأن إيه؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالجملة بعد النكرات إيه؟ صفات. غضب الله عليهم صفة قوما. قد يئسوا ممكن تكون نعتا ثانيا لقوما، ويمكن أن تكون حالا بعد أن وصف، فالأولى وصف والثانية تكون حالا. قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها، مع إيقانهم بها لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم. كما يئس الكفار الكائنون من أصحاب القبور أي من المقبورين من خير الآخرة، إذ تعرض عليهم وهم في القبور مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار. قد يئسوا من الآخرة من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، لأن الكفار من أصحاب القبور تعرض عليهم إيه؟ يعرض على الواحد منهم مقعده في الجنة ويقال له هذا مكانك لو كنت أمنت بالله، فيتحسر عليه، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهم يئسون من خير الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهنا قول تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور، من هنا فيها قولان، إما أنها لابتداء الغاية يعني كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني أنهم لا يوقنون ببعث الموتى البتة، فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم لاعتقادهم عدم بعثهم. فالكفار يأسون من أصحاب القبور أن يبعثوا وينشروا ويحيوا حياة أخرى، أو أن من لبيان الجنس، يعني أن الكفار هم أصحاب القبور، والمعنى أن هؤلاء يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار حال كونهم من أصحاب القبور يأسوا من ماذا؟ من خير الآخرة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيثهم بالفساد، وهو عام في كل محارب، ومنهم من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم، فالذين قالوا هم اليهود اعتمدوا على قول إيه؟ قوما غضب الله عليهم. طبعا الزمخشري ذكر في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، فآخر الآية هنا استطراد، هذا فن من فنون البيان مبوب عليه عند أهله، وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا، فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة، وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمكن منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله: إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمي، وقوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، وقوله: ترك الأحبة أن يقاتل دونهم وناجى برأس طمرة ولجام. ووجه إيثاره إثار الاستطراد الفرار من التأكيد إلى التأسيس، مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه فيه من المحسنات البديعية رد العجز على الصدر اللي هو بيسمى إيه؟ التصدير، يعني من باب إيه؟ عود على بدء، مثل قوله تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فالعجز شركائهم، والصدر أيضا إيه؟ لشركائهم. مثلا قولهم: القتل أنفى للقتل، أو الحيلة ترك الحيلة. يقول الشاعر: تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك إذا عدت علاه يسير. ويقول آخر: لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأمسى وحيدا في فنون الفضائل. وقال آخر: سألت صروف الدهر حظ مملك فشحت وجادت لي بحظ أديبي. فهذا هذا تصدير. أما الاستطراد فهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره لمتعلق، أو نفي عيب عن نفسه بذكر عيب غيره، مثل قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، ومثل قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ومثل قوله تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ومنه في الشعر قول السماوئل ابن عادية: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وقال آخر: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، وأن لا نخط على الرمل. فتجد هنا يعني يعرض بعيب إنسان بذكر عيب غيره، أو ينفي العيب عن نفسه بذكر عيب غيره. وإن لقوم ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، إن الجينات بتاعتنا جاية من ناس إيه؟ كرام يعني. ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، وأن لا نخط على الرمل، يعني أننا لسنا كالمجوس، لأن المجوس كانت تزعم أن الرجل منهم إذا تزوج أخته أو تزوج ابنته فجاءت منه بولد، أن ذلك الولد إذا خط بيده على داء النملة أبرأه والعياذ بالله. فهنا بيتبرأ من الإيه؟ من أن يكون مجوسيا مثل هؤلاء القوم. ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، وأن لا نخط على الرمل، يعني لا ننكح الإيه؟ المحارم كما يفعل المجوس. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، أي من جزائها. لماذا؟ لأنهم يجحدون بها، لا يصدقون بالبعث ولا بالنشور. فإن قلنا أنها في اليهود فلأن اليهود بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة خير، لأن الكفار يئسوا من الآخرة يعني من جزاء الآخرة ومن خير الآخرة لأنهم يجحدون بها، إذا قلنا هذه في الكفار عموما يعني. ولذلك طغوا وبغوا وعافوا، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين، أي أنهم على شاكلة من قبلهم وكل مؤاخذ بكفره. وقيل المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا، يعني كما يئس الأحياء من الكفار من بعث من في القبور، لأنهم قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة لأنهم أيقنوا بالعذاب، يعني لأن من مات من الكفار يئس من الخير. يقول الشيخ عطية سالم في هذه الآية: يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام هذه السورة كالآية الأولى في أولها، وهذا يسمى عودا على بدء. قال أبو حيان: لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. وطبعا هنا نلاحظ أيضا هذه الآية يعني فيها تعرض لموقف حاطب ابن بلتعة رضي الله تعالى عنه، لأن صدر السورة في حقه. وهنا أيضا في خاتمتها قيل: يا أيها الذين آمنوا، طبعا أول ما تتضمن من حاطب، فهنا إثبات لصفة الإيمان في حاطب رضي الله عنه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال أبو حيان: لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. وقال ابن كثير: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها لم تكن لمجرد التأكيد للنهي المتقدم، ولكنها تتضمن معنى جديدا، وذلك للآتي. الظاهر ده كلام الشيخ عطية سالم من أول كلمة والذي يظهر لي. أولا أنها نص في قوم غضب الله عليهم، يعني هو هنا الشيخ بيرجح أن الآية في الآخر هنا مش تأكيد لأول السورة، لكنها إيه؟ تأسيس لمعنى جديد. أولا لأنها نص في قوم غضب الله عليهم، وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم لأن كل كافر مغضوب عليه، وحملها البعض على خصوص اليهود لأنه وصف صار عرفا لهم، المغضوب عليهم هم اليهود، وهو قول الحسن وابن زيد قاله أبو حيان. ومما تقدم للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه إذا اختلف في تفسير آية وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين كان مرجحا له على الآخر، وهو محقق هنا كما قال الحسن: أصبح عرفا عليهم، وقد خصهم تعالى في قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فهذه عرفا تطلق في حق اليهود والأمة الغضبية. وقال تعالى فيهم أيضا فباءوا بغضب على غضب. وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو قيل إنها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيدا، لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخصوص في سورة المجادلة في قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وعلى هذا فتكون خاصة في اليهود والمنافقين، يبقى صدر السورة في المشركين وخاتمتها في اليهود والمنافقين لاختصاصهم بوصف الغضب. والغرض من تخصيصها بهما وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدوكم تشمل كل الكفار سواء المشركين أو اليهود أو المنافقين، هو والله تعالى أعلم أنه لما نهى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصر بين ذوي الأرحام جاء بعدها ما يشيع الأمل بقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعاديتم عامة باقية على عمومها، ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مدلول عسى تلك، فنبه تعالى عليهم بخصوصهم لئلا يطمع المؤمنون أو ينتظروا شيئا من ذلك، فأيأسهم من موالاتهم ومودتهم كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة، أي بعدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتقدم في عسى. وفعلا كان كما أخبر الله، فقد جعل المودة من بعض المشركين ولم يجعلها من بعض المنافقين ولا اليهود، فهي إذن مؤسسة لمعنى جديد وليست مؤكدة لما تقدم، والعلم عند الله تعالى. وهذا آخر ما تيسر من تفسير سورة الممتحنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.